السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة شيخنا العلامة مولود السريري، أنا محبكم إسماعيل التقسيط من هولندا، وأتقدم إليكم بهذا السؤال عني وعن جماعة من الأئمة والدعاة بهذه البلاد الغربية. لقد فرض في هولندا كما في غيرها من البلدان الأوروبية هذه الأيام حظر التجول ليلا، ويبدأ ذلك من العاشرة ليلا، أي قبل دخول وقت صلاة العشاء، وقد يستمر هذا الحظر طيلة شهر رمضان. فسؤالي إليكم سددكم الله عن حكم الجمع بين المغرب والعشاء والتراويح قبل دخول وقت صلاة العشاء، خاصة إذا كان الجمع سيستمر طوال شهر، وهل الأولى إقامة العشاء والتراويح في البيوت مثل العام الماضي أم الجمع في المساجد وإن أقيمت العشاء والتراويح قبل وقتها؟ فما رأيكم حفظكم الله في إقامة التراويح في مثل هذه الحالة، لا سيما أن سنة التراويح قد تتعطل في المساجد لسنة ثانية، والناس متعطشة جدا لإقامة التراويح هذه السنة، فهل مفسدة فوات القيام لمدة عامين على عامة الناس أشد أم إقامتها في المسجد قبل وقتها؟ بارك الله فيكم ونفع بكم البلاد والعباد وأعلى قدركم، نحبكم في الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله وأتابكم الله على جهدكم أيها الشيخ الكريم ومن معك من الأئمة. أولا أعتذر عن التأخير الذي حصل في الجواب عن سؤالكم، فإن ذلك كان لأسباب وقد قضت بهذا التأخير، فتقبلوا هذا العذر فإنه عذر إن شاء الله تعالى شرعي. هذا السؤال ورد أيضا من إيطاليا مكررا، وذلك من إسبانيا أيضا مكررا، ولكن وقع التأخير عن الجواب عنه لأسباب هي في واقع الأمر الشرعية وقد زالت، وظهر أن الجواب عنه مطلوب شرعا. هذا اختصار ما يتعلق بتأخير الجواب عن هذا السؤال وأشباهه. أما فيما يتعلق بحكم هذه المسألة، فأنت تعلم أيها الشيخ الكريم ومن معك أن مثل هذه المسائل الطريق المسلوك فيها مرسوم معلوم جرى عليه أهل العلم فيما سبق في نظائر هذه المسألة، وبذلك فإن هذه المسألة يمضى في الحصول على حكمها على خطوات مبنية على قواعد وأصول. وأول ما يجب أن يؤتى به في هذا السبيل هو أن هيئة العبادة توقيفية، فالذي يضع العبادة هو الله تعالى، والذي يضع هيئتها هو الله تعالى، ويندرج في هذه الهيئة الزمان المقدر لتلك العبادة. فالإخلال بالزمان المقدر لها إخلال بشيء من حقيقتها، فكأنك أسقطت طرفا من العبادة، ولا يمكن حينئذ لهذه العبادة أن تبقى شرعية، بل يصار في الحكم عليها إلى البطلان والقضاء بالفساد. وبذلك اتفق على أن من صلى قبل دخول وقت عبادة، من أتى بعبادة قبل وقتها فإنها باطلة، إذ لا تجب العبادة إلا بدخول وقتها، ولا تصح إلا بدخول وقتها، هذا هو الأصل. فإذا فعلت العبادة قبل وقتها فالأصل في ذلك هو البطلان، لأنه سقط شرطها. فالفقهاء جعلوا هذا الأمر محكما في حالة اليقين في حالة الشك. في المذهب المالكي مثلا قضي فيه بأنه لو شك شك في دخول الوقت وصلى بطلت صلاته ولو وقعت الصلاة في ذلك الوقت، لو شك في دخول الوقت وصلى بطلت صلاته ولو وقعت الصلاة في ذلك الوقت، لأن تيقن دخول الوقت شرط في صحة العبادة. وهذا إنما اعتبر لأن الزمان زمان العبادة جزء من حقيقتها. الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا أصل شرعي مقطوع به، يجب أن يتخذ معلمة للنظر في هذا السبيل المؤدي للحكم في هذه الجزئية. الأصل الثاني هو أن ما تقرر في هيئة الصلاة من حيث الزمان هو ما ورد في حديث جبريل المعروف الذي بين فيه وقت كل عبادة، وقت كل صلاة من الصلوات معينة معلومة بما يفهمه كل إنسان من العلامة الطبيعية التي هي الزوال والظل، الظل وغروب الشمس إلى آخره والشفق إلى آخره، أمور يعلمها كل إنسان لأنها أمور حسية تدرك بأدنى التفات إليها. وتقرر ذلك وصار هو شرع الله في المسألة، وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، فعلم قطعا أن هذا هو وقت الصلاة المقطوع به الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب، فوجب التمسك بهذا الأصل أيضا في هذا الطريق، ويبقى التمسك بهذا إلى أن يرد دليل ينقل عنه. والدليل الذي ورد في حق المسافر معروف، فقيدت به بعض صور الصلاة، لأن المسافر له الحق في الجمع جمع تأخير وجمع تقديم على تفاصيل فقهية وقيود وشروط مختلفة فيها عند الجمهور. كان بعض العلماء لا يرون الجمع أصلا إلا في الحج كما هو معروف، ويقع التمسك كما ذكرنا بهذا الأصل، ويعض عليه بالنواجذ لأنه شرع الله المقطوع به الثابت إلى أن يرد من الشارع ما يدل على أن بعض الصور قد أخرجت من عموم هذا الحكم أو من جريان هذا الأصل عليه. فرض من الأفراد تخرج بدليل شرعي معتبر، قد قلنا بأن السفر ورد فيه مثل ذلك. ثم حينئذ تستخرج العلة من هذا الذي خصص ثم ينظر فيه، وهذا أمر آخر، لكن يبقى التمسك بهذا الأصل لا بد منه، اتخذ معلما ومنارة استهدى بها في الوصول إلى الحكم الشرعي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الدليل الذي يقع به تقييد هذه الأصول أو تخصيصها يجب أن يكون دالا على ذلك على وجه بين صريح، وهذا في واقع الأمر الذي تمسك به بعض الناس في هذا هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة الظهر والعصر والمغرب وعشاء الحديث المشهور من غير خوف ولا مطر، لكن قلنا بأن الدليل الذي يقع به النقل وإن صح سندا فيجيب أن تكون دلالته قد قضت بهذا التقييد والتخصيص على وجه بين لا يعتريه الاحتمال، فإذا اضطربت فيه الاحتمالات وتعارضت فإنه حينئذ يتمسك بالأصل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ودع ما يريبك إلى ما يريبك. ومن المعلوم أن كلمة جمع صيغة الفعل، والذي تقرر عند علماء الشرع أن الفعل لا يعم، الفعل لا يعم، والذي هنا من الاحتمالات هو أولا أنه قد جمع جمع تقديم، وهذا هو الظاهر من فعل ابن عباس، أنه قد جمع جمع تأخير، أنه قد جمع جمع صوريا، وهذه كلها محتملة، معاني محتملة يحتملها هذا الدليل. وكلمة صلى أيضا نفس الأمر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمعا كذا إلى آخره، كل هذا يدخله نفس الاحتمال. ومعلوم أن الأصل لا يترك إلا بما يساويه من الأدلة، هذا أصل في هذه المسألة، أن كلمة جمع تحتمل يكون جمع صوري، جمع تأخير، جمع تقديم، وتعدد الاحتمالات هنا مع وجود دليل يقضي بالتعيين على وجه صريح يجعل هذا الدليل غير صالح لتخصيص عموم ذلك، وهذا أولا. ثم إن من قال لا بأس أن نسلك مسلك الجمعي فإنه يحمله على الوصف المناسب، فيحمله على ذوي الأعذار، فيقال بأنه يحمل على ذوي الأعذار هكذا، لأن حديث ابن عباس لكي يكون دالا على الإخراج يجب أن يكون في أمر معين، جمع مثلا في كذا وعينة، هذا يمكن أن يكون مخصصا. لكن لما جاء بهذه الصورة اعترت الاحتمالات وقضت بأن يبقى التمسك بالأصل إلى أن يرد ما يرفع الغبش. الذي استبطنته عقول الفقهاء على الدوام أن مخالفة الأصل لا يكون إلا لموجب وعلة، هو الأصل عند الفقهاء، بمجرد ما يخالف الأصل بخبر أحادمة أو بحادثة أو بواقعة معينة يبحثون عن موجب ذلك، عن موجب تلك المخالفة وعن موجب هذا الاستثناء أو التخصيص أو التقييد. لذلك مالك لما قيل له هذه الكلمة مالك قال لعل ذلك كان من خوفين أو ما حديث كلامه معروف، نسيت ماذا قال لأن أسنان لم يعد له شيئا. على كل فإن الإمام مالك لما أتاه هذا الكلام أوله بأن ذلك يكون لموجب، وما ذلك إلا لما تقرر عند أهل الفقه على الدوام من أن الأصل إذا تقرر ووقعت المواظبة عليه وصار هو المعتمد في الدين، إذا وقع التخصيص منه لا يكون ذلك إلا لموجب ولعلة. ولذلك فإن الاستدلال بهذا الحديث فيه هذان الأمران: الأمر الأول ما اعتراه من الاحتمال في كلمة جمع، والفعل ليست له صيغة فلا يعود. ثانيا أن التخصيص من عموم أصل أو قاعدة عامة لا يكون إلا لموجب. فإذا أردنا أن نسلك هذا المسلك فهذا الحديث سيؤخذ على من له العذر، على أصحاب الأعذار. لكن إذا حملنا هذا الدليل على أصحاب الأعذار، ما هي الأعذار التي تعتبر في هذا المقام وما هي الأعذار التي تلغى؟ إذن فهذا الأمر يحتاج إلى ضبط شرعي لابد له من مستندات وأدلة يصار إليها في تقرير شرعيته أو في دفع شرعيته، هذا واضح. إذن هذا المسلك الآن إذا أخذ فإنه يوصل إلى أن الذي يقضى به هنا هو البقاء على الأصل لعدم وجود الناقل. زيد. قد يقول قائل نعم سنترك هذا الحديث سنحمله على أصحاب الأعذار، وهذا يحيلنا إلى القياس في الرخص. أولا القياس في الرخص ضعيف كما هو معروف لما في ذلك من تكثير مخالفة الأصل، ولأن علة الرخصة الأصل فيها أن تكون نوعية وليست جنسية، تأول. ثانيا أن حتى لو سلمنا مثلا المصير إلى القياس، شينا في القياس وذهبنا فيه، فإنه إذا استحضرنا صورة هذا القياس وعرضناها على ميزان القياس فإن نجد فيها الخلل. نعم الفرع موجود والأصل موجود والقائس موجود، لكن أين هي العلة؟ العلة التي يستحق بها هذا الشخص أن يكون صاحب رخصة، شنو هي العلة؟ إغلاق المسجد؟ إغلاق المسجد ليس علة شرعية. المرض إذا جعل علة لابد أن نسلك في النظر فيه مسلكين فقهيين. المسلك الأول البحث عن ثبوته حقيقة، فإذا تحققنا من ثبوته لابد أن ننظر أيضا في كونه علة شرعية صالحة لإغلاق المسجد، بدنا ندرسه. والذي يظهر أن إغلاق المسجد مبني على علة غير تامة، لأنه من المعلوم أن المرض يوجب أمرين مختلفين: الأول الوقاية، اتخاذ وسائل اجتناب الوقوع في المرض، وهذا يمكن أن يتوصل إليها بفعل مباح، وهو تباعد ما يسمى في مصطلح العصب التباعد، وما يسمى أيضا بالكمامات وغسل الأيدي وغير ذلك من الوسائل التي تحقق اجتناب هذا المرض. هذا ومن المعلوم أن العلة إذا اقتضت أمرا مباحا وأمرا ممنوعا يصار إلى المباح ويجتنب المحرم والممنوع. وبذلك فإن إذا نظرنا إلى إغلاق المسجد نجد أنه ليس علة شرعية للجمع بين الصلوات، حتى لو فرضنا أن الناس نسلكوا مسلك القياس في العلل، سلكنا مسلك القياس في العلل وبحثنا عن الجمع وقلنا هو وجود موجب كذا وهو إغلاق المسجد ليس علة، لأنك لو ذهبت مثلا إلى مسجد بلدك وجدته مغلقا هل يجوز لك ذلك الجمع بين الصلوات؟ لا، ليس علة شرعية. نعم المرض علة شرعية، لكنه قد يتخلص منه بوجود طريق آخر غير هذا. جيد، فإذا نظرنا في هذا كله انتهى بنا النظر إلى أن الجمع بين المغرب والعشاء، لا تحدث عن التراويح لأن التراويح أمرها واسع، الجمع بين المغرب والعشاء لا يوجد له موجب شرعي في هذه الحالة نهائيا. فالوجه حينئذ هو أن يصلي الناس المغرب في المسجد ثم ينصرفون إلى بيوتهم فيصلون فيها العشاء والتراويح. وما يعرض للنظر هنا بأنه سيفوت فضل الجماعة يعارضه أفضلية الوقت، وأفضلية الوقت أعلى من فضل الجماعة بل ومن طهارة النجاسة في المذهب المالكي كما هو معروف، أفضلية الوقت أقوى. ثم إن البيوت قد يحصل فيها الأمران معا، سيحصل فيه فضل الجماعة مع الأهل ومع، لأن الاثنان فما فوقهما جماعة، يصلي الرجل بولدي، يصلي بزوجتي، يصلي بإنسان آخر نزل معه في البيت، فتكون الجماعة فيحصل هذا الخير، ويحصل كذلك على فضل الجماعة أفضلية الجماعة. فإذا نظرنا في هذه الجهات كلها وتقررنا وتبتنا من هذه الأصول، فإنه ينتهي بنا النظر إلى هذا الذي ذكر، وهو أن يصلي الناس المغرب في العشاء في المسجد ثم يصلون في بيوتهم المغرب والعشاء، فيحققون بذلك أولا البقاء على الأصل لعدم وجود الناقل، تحقيق فضل الجماعة مع فضله أفضل إدراك أفضلية الوقت. وفي الأخير أختصر ما تقدم وأقول، ترجح بمقتضى ما سلف أن تصلى صلاة المغرب في المسجد وينصرف الناس إلى بيوته فيصلون بها صلاة العشاء وصلاة التراويح. والذي رجح هذا الأمر كما سبق البقاء على الأصل الشرعي المقرر في التوقيت الذي ثبت بالقطع أنه التوقيت الشرعي الأصلي، وهذا أمر واجب شرعا لعدم وجود ما ينقل. ثانيا أنه لا يوجد دليل ناقل عن هذا الأصل. ثالثا أن حديث ابن عباس لا حجة فيه على هذا الأمر. رابعا أن الذي يتمسك به هنا القياس، والقياس لم يوصلنا إلى شيء، لأن كما ترى أن العلة هنا التي هي المرأة قد تتوقع والناس يصلون كما في أسواقهم ويترفهون طول النهار ويذهبون إلى حيث يريدون، وهم يضعون الكمامات ويستعملون الوقاية للمرض، وهذا الفعل إن كان جائزا ويدفع هذا المرض فهذا فعل مباح، فليصر إليه في سائر أفعال البدن وما اصطرته إلا من أفعال البدن، وهذا أصل وهذا أمر واضح. وفي الأخير يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من جمع بين الصلاتين من غير عذر فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر. بهذا نختم هذا الكلام وباختصار، والموضوع مهيئ للنقاش والبحث، وأظن أن هذا المسلك هو المرسوم في هذه المسألة على نظائرها التي عليها من سلف من العلم، والمعالم في ذلك كلها أصول وقواعد شرعية يهتدى بها إلى الحكم. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. السؤال الثاني عندي هنا عن الرقاة والرقية، وسأجيب عنه إن شاء الله في الكلمة الموالية، وكذلك أيضا حق المسجد وما يلزم له من الحقوق في الإسلام من حيث إقامة الواجبة الشرعية فيه، وسيأتي أيضا بعد هذا السؤال إن شاء الله تعالى، وكل ذلك سيكون على وفق ما تقرر بقواعد الأصولية إن شاء الله تعالى والصرعية. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، مع أنني أذكر بأن على المسلمين أن يسعوا في طريق تجمعهم، والاجتماع على القول المرجوح أفضل من الاجتماع على التفريق على القول الراجح. ثم إن على المسلمين أن تكون لهم هيئة علمية يرشحونها ويختارونها ويكيلون إليها مثل هذه المسائل الفقهية، ويعملون بما ينتهي إليه نظرهم واجتهادهم، فإن هذا من أسباب عدم إسراع بالجواب أن كثرة الخلاف، كثرة أننا لن اشتراك لا يزيد إلا الخلاف توسعا وما كذلك، فهذا كله أمر غير مرغوب فيه. فالشريعة واضحة المعالم، بينة الأصول، بينة القواعد، لا يوجد فيها ما يحير ولما يوقع الناس في عدم الفهم. والمقصود هو تقول المجالس السورية ونجتمع أهل النظر وأن يتداول الأمر، ولا بأس أن يستعينوا بغيره ممن يرون بأن ربما كنا لديه شيء من النظر في المسألة، وعلى هذا يتعاونون. وفي الأخير اغسلوا أرجلكم في الوضوء، فإن هذا الأمر سيكون لي إليه رجوع، سأقرر إن شاء الله تعالى على طريقة أصولية نهائية. السلام عليكم ورحمة الله.